بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قد وما Oh,

الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك.

Thank you. كان يتيم. فإن